بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يقول المفسر رحمه الله: كتب أي فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أي أسباب إذا حضر أحدكم الموت. إذا الموت هو الفاعل هنا، والمكتوب الوصية، كتب عليكم الوصية، كتب عليهم الوصية، فالوصية هي الفاعل. كتب فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أي أسباب الموت، إن ترك خيرا، قال أي مالا، أي مال، أو مالا كثيرا. واختلف في الكثرة، فعن علي رضي الله عنه لا بد أن يزيد على 400 دينار. إن ترك خيرا، الخير هنا المقصود به المال، والخير تأتي بمعنى ضد الشر، فالخير وشر، وتأتي بمعنى المال. فهنا المال، القولين اللي ذكرهم يدوران حول معنى المال، القولان يدوران حول معنى المال، ولكن أولاني أي مال، إن ترك خيرا مالا أي مال، والثاني إن هو مش أي مال، لازم يكون مبني كثير. هذا الذي فرضت عليه الوصية على هذا الحكم المذكور اللي حياتي بعد كده ويذكر أنه نسخ. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية، أي المكتوب، للوالدين والأقربين. قال: وكان وجوبه في بدء الإسلام فنسخ. إيه اللي نسخ؟ كان في بدء الإسلام قبل فرض الميراث وتقسيم الميراث كما في آيات سورة النساء، فرض الله سبحانه وتعالى على من كان له مال أن يكتب وصية لوالديه وللأقربين. ثم بعد ذلك فرض الميراث وقسم الميراث التقسيم الشرعي، فنسخ هذا الفرض، نسخ هذه الوصية التي كانت تجب على من كان له مال أنه يوصي، خلاص بقى الوالدين ليهم المقادير الشرعية، والأقربون من يرث منهم له المقادير الشرعية، وغير من يرث بقي في حقه الوصية استحبابا، الوصية استحبابا، ولا مقدار لا تتجاوز الثلث. فيقول: كان وجوبه في بدء الإسلام فنسخ. والنسخ رفع حكم شرعي، كان حكم ورفع هذا الحكم. بالمعروف، قال بالعدل، فلا يتجاوز الثلث، والوصية لا تتجاوز الثلث. حقا، أي حق ذلك حقا على المتقين عن الشرك. طبعا على المتقين مكتل عن الشرك، عن المعاصي، متقين النار الذين يتقون الله، لا غير ذلك. فمن بدله، يقول غيره، من الأوصياء والشهود بعدما سمعه من الميت، فإنما إثمه، أي التبديل، على الذين يبدلونه، قد وقع أجر الميت على الله. هنا في واحد وصى بوصية، وصى بوصية، حتى إن قلنا بالنسخ، إيه اللي نسخ؟ إيه اللي نسخ في الحكم؟ الوصية للوالدين والوصية للأقارب الذين يرثون، لأنه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارثين. ده اللي نسخ، ولكن تبقت الوصية، الوصية باقية في غير ذلك وليها أحكامها. فهذا وصى قبل موته بشيء من ماله لا يتجاوز الثلث. جحد من الأوصياء أو من الشهود وغير في ذلك، غير في هذه الوصية أي شيء ممكن يكون أصلا هو من الورثة، تخايف إن هم إذا لو هم طلعوا الوصية هذا الميت ده لما يموت هو وصى أصلا بثلث ماله، طب ما لما يوصى بثلث ماله بعد هذا الثلث المال اللي باقي هو اللي هيتقسم على الورثة، فيغير في ذلك أو لغير ذلك من الأغراض يغير في ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول فمن بدله من الأوصياء والشهود بعدما سمعه بعد سمع الوصية من الميت فإنما إثمه إثم هذا التبديل على الذين يبدلونه على هذا الذي غير، أما هذا الميت فقد وقع أجره على الله، هو أوصى بشيء من ماله في أبواب البر، أوصى بشيء من ماله لأقاربه الذين لا يرثونه وصية شرعية تحت الثلث دون الثلث، فينال أجر ذلك بنيته، ويبقى إثم تغيير الوصية على هذا الذي غيره هذا الذي بدل، فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، يقول إن الله سميع يسمع كلام الميت عليم يعلم تبديل المبدل، فلا يفوته شيء سبحانه وتعالى، سمع هذه الوصية من الميت وهو سبحانه وتعالى السميع ويعلم ما الذي قضى به هذا المبدل فيحاسبه عليه. هذا تبديل محرم صح ولا لا؟ ده تبديل محرم. في صورة أخرى من التبديل في الآية التالية مش محرم بقى، يقول فمن خاف أي علم من موص جنفا، موص اللي هو الموصي، يعني لو واحد علم فمن خاف، وهنا فسر خاف بعلم، وبعض المفسرين يفسر خاف على وجهها أن هي خاف يعني خاف يعني، فمن خاف من موص هذا الذي يوصي خاف أنه هو يقع في الجنف، الجنف اللي هو الخطأ كما ذكر، خطأ غير مقصود والإثم اللي هو المقصود كما سيأتي، فهو هيعمل إيه ساعتها؟ ساعتها هيصلح الوصية، ساعتها هيصلح الوصية، فهذا لا إثم عليه. يبقى وكأن التبديل في الوصية، كأن التبديل في الوصية في تبديل ممدوح وفي تبديل مذموم، في تبديل مطلوب منه شرعا لما يلاقي إن هو لقى الموضوع هنا فيه خطأ إن هو يصلحه، وفي تبديل فيه إثم اللي هو في الآية السابقة، والانتباه لهذا المعنى يخليك تفهم خاتمة هذه الآية، تفهم تغيير هذه الآية في كما سيأتي. يقول فمن خاف أي علم من موص جنفا قال خطأ في الوصية مثل أن يوصي بأكثر من الثلث أو إثما قال عمدا، فالجنف اللي هو الخطأ بغير قصد، ممكن يكون هو بغير القصد دون أن يقصد أنه يخالف الشرع، دون أن يقصد أنه يظلم أحد وقع في خطأ، أو إثم أنه يفعل ذلك عمدا، أنه يفعل ذلك عمدا، فأصلح بينهم قال بين الورثة والموصى لهم. ودلوقتي هذا صاحب المال مات، صاحب المال مات، اتبقى ناس توصله موصى له وفي الورثة، فده دخل ليه؟ لهذا الإصلاح عشان الأمر يرجع ليه، الأمر يرجع ليه ما يرضاه الشرع، أو حد يسامح في حقه، ما ممكن حد يسامح أو يقول طب هو وصل أكثر من الثلث، طب إحنا راضيين خلاص أنتوا سامحتوا في حقكم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم قال الله فلا إثم عليه، قال في التبديل لأنه تبديل باطل إلى حق إن الله غفور رحيم، ذكر الغفران لمطابقة ذكر الإثم. هنا وأنت تقرأ هذه الآية مستقلة، لو أنت حابب أن تقرأ الآية مستقلة سيشكل عليك كيف أن هذا الرجل، ده رجل بيعمل خير، بيعمل عمل خير صح؟ ده واحد لها في خطأ في الوصية، لها في ظلم في الوصية، فتدخل ليصلح، هذا يقال فله أجر عظيم صح؟ له فلو أجر كذا وكذا. الله سبحانه وتعالى قال فلا إثم عليه، نفى عنه الإثم. فالأمر فيه نوع من الآية كده الوحدة فيه نوع من إشكال، تقول طب ما هو ده ياخد ثواب، مش هو كان بيعمل حاجة غلط مثلا، هو شاكك إن هي غلط فلا إثم عليه. ما هو هذا تفهمه لما تكون فهمت الآية اللي قبلها، لأن الآية اللي قبلها فيها أن من بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. لكن لو كان التبديل ده لأنه خاف من موصٍ جنفاً أو إثماً، يبقى فلا إثم عليه مش داخل في اللسان. يبقى فهمت الآيتين مع بعض، فلا إثم عليه، له أجر له أجر طبعاً، لأنه كما ذكر هنا قال لأنه تبديل باطل إلى حق. لذلك هو هنا في التفسير قال إن الله غفور رحيم، قال ذكر الغفران لمطابقة ذكر الإثم، لذكر الإثم الوارد فيه. وإن كان إن الله غفور رحيم يعني هو واضح هنا هو كأنه حملها على هذا الذي بدل، إن الله غفور له رحيم به، صح؟ وبعض المفسرين حملها على إيه؟ على الميت، إن كان ذلك خطأ منه، أو إن كان، وانتبه لهذا المعنى، إن كان هذا الإصلاح قبل موته. ما هو اللي بيوصي مش شرط يبقى بيوصي هو خلاص هيموت بكرة، ممكن يكون حد بيوصي وأوصى بهذه الوصية فيها جنف وفيها إثم، والوصية أثبت هذه الوصية هو عايش، فيذهب هذا لينصحه ويصحح هذا الأمر ويوضح له، فإذا رجع فإن الله غفور رحيم. وساعتها بالنظر لهذا المعنى اللي هو عملية الإصلاح أو عملية التبديل في حياة هذا الموصي، قال لا ده فأصلح بينه ممكن تكون أوسع من أن يكون الإصلاح بين الورثة والموصى له، قال ده ممكن يكون في إصلاح بين إيه داخل معانا كمان طرف غير هذين الطرفين اللي هو إيه اللي هو الموصي نفسه بقى. الموصي نفسه قبل موته. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. آيات الصيام فيها آية من الآيات المتعلقة بالأموال. يقول رحمه الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، قال صيام رمضان أو ثلاثة أيام من كل شهر وعاشوراء ثم نسخ، ما في خطأ عندكم البعض، وعاشوراء ثم نسخ، يعني كتب عليكم الصيام صيام رمضان، أو ذكر الحكم قبل ذلك قبل فرض صيام رمضان، وكان فرض ثلاثة أيام من كل شهر وصيام عاشوراء ثم نسخ هذا الحكم إلى صيام شهر رمضان وهذا ما استقر عليه الحكم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال من لدى نوح أو أهل الكتاب. بعض المفسرين قال كتب كما كتب على الذين من قبلكم، أن هذا في كل من كان قبلنا ممن جاءتهم رسالة، يعني سيدنا نوح. بعضهم قال أن هذا كان في أهل الكتاب. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وجه المشابهة بين الصيام الذي فرض على المسلمين والصيام الذي فرض على من كان قبلنا، ده مش محل اتفاق بين أهل العلم. ممكن يكون الصيام المشابه كما كتب على الذين من قبلكم، فأصل الصيام أصل عبادة الصيام في نوع من الإمساك، إن هم يكون عندهم نوع من الإمساك لا يلزم إن هو يكون من الفجر إلى المغرب مثلا، لا يلزم إن هو يكون نفس المفطرات، لا يلزم إن هو يكون في نفس الشهر شهر رمضان إلى آخر ذلك. هنا هي لو كان وجه المشابهة اللي هو في أصل الفعل. بعض أهل العلم قالوا هو شبه في صفته، يعني إن هو يمسك عن طعام وشراب من الفجر الإيه لغروب الشمس، لكن مش شرط يكون في نفس الإيه الوقت. بعض أهل العلم قال لا، ده كمان في نفس الإيه الوقت. وفي هذا بعض الأخبار يعني الأخبار يعني تذكر ولا يجزم بها، إن هو وربما هذه الأخبار بعضها يعني منتشر بين الناس، إن هو كان شهر رمضان فرض عليهم، ثم لما كان شهر رمضان يدور فيه العام ويأتي فيه الصيف فبدلوا شهر رمضان بأربعين يوم متفرقين. يعني هذه من الأخبار التي تروى ولا إيه ولا يجزم بها. فهو الأمر محتمل في هذه المشابهة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال من لدن نوح أو أهل الكتاب لعلكم تتقون. قال المعاصي، فإن الصوم تضييق لمسالك الشيطان. وده من المعنى، من المعنى ممكن يقول لعلكم تتقون النار، فإن الصوم جنة من النار صح ولا لا، لعلكم تتقون الله، الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، يتقي المعاصي، يتقي الشح إلى غير ذلك. يعني هو هنا ده من المعنى، من ما يتقى. وهنا ممكن يقال فيها القاعدة اللي ذكرناها قبل ذلك وتكررت عدة مرات في مسألة حذف المتعلق، لعلكم تتقون، تتقون كذا كذا، ده مفعول به، مفعول ده محذوف، أفاد العموم. لعلكم تتقون كل ما يناسب أن يذكر هنا مما يتقى بالصيام. فهو بهذا لعلكم تتقون ترجون بذلك أن تتقوا، يعني الرجاء لو هو لعلكم على معنى الرجاء فهذا الرجاء من العبد. أياما معدودات، قال تقديره صوموا أياما، هذا على وجه إعرابها يعني، وتحتمل أوجه أخرى. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال أي فعليه صوم عدة أيام المرض والسفر من أيام أخر إن أفطر، بحذف الشرط والمضاف والمضاف إليه للقرينة. انتبه هنا لهذا المعنى، والحتة دي مهمة، مهمة في معرفة حجية السنة وحجية الإجماع. هنا في الآية فمن كان منكم مريضا، واحد مريض أو على سفر، لم يقل الله فأفطر فعدة من أيام أخرى. الآية فعدة من أيام أخرى، يعني لو واحد هيقول على ظاهر الآية وملهوش دعوة بالسنة هيقول لو واحد مريض يجب عليه أن يصوم في أيام أخرى حتى لو صام، يعني صومه غير صحيح. هل متصور في حكم إن حد لو صام في شهر رمضان يتقال صومه غير صحيح ولازم يقضي بعد رمضان؟ متصور المرأة الحائض، صح، المرأة الحائض يحرم عليها الصيام لو صامت تأثم. طب ولو صامت مش تأثم ويبقى خلاص صامت؟ لا، لو صامت تأثم ولا يصح صيامها ولازم تقضي. دي سورة اهو. طيب هنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. عرفت من السنة إن ده في حال من أفطر، لكن لو واحد مسافر وفضل صايم هل يتقال فيه فعدة من أيام أخرى؟ ما يتقالش فيه فعدة من أيام أخرى. هذا المحذوف، هذا واحد يقول ماليش دعوة، ماليش دعوة حجية السنة، ماليش دعوة بالسنة، احنا ننظر في القرآن خلاص، يبقى أنت الحكم مش لازم بيه كده، جيت تأفطر منين؟ فأفطر دي محذوف دل عليه الشرع. واضح ولا مش واضح؟ طيب فمن كان منكم، ده بالنسبة ليه؟ أو إن أفطر هو ده اللي قال عليه بحذف الشرط، هو ده الشرط. طيب بالنسبة بقى المضاف والمضاف إليه، هنا في الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، فصيام عدة من أيام أخرى، صح ولا لا؟ ولا فعدة العدة دي مالها؟ يبقى هيصوم عدة من أيام أخرى، فعليه صيام عدة من أيام أخرى. فكل هذا إيه؟ فصيام عدة دي ممكن تكون اتعرفت من سياق الكلام، من سياق الكلام قرائن ممكن تبقى قرينة مثلا فيها قرينة عقلية، ماشي؟ بالنسبة لي إن أفطر ده من الشرع قرينة شرعية، لأن هي مكان ما ينفعش حد يفطرها من عنده. واضح ولا مش واضح؟ وهذا يعني معلوم، الواحد لو واحد مريض أو لو واحد مسافر وله الرخصة ولكنه لم يترخص، له الرخصة ولكنه لم يترخص، صيامه صحيح ولا صيامه غير صحيح؟ صيامه صحيح، يتقال له لازم تقضي؟ لا مش لازم يقضي. يبقى هنا في تقدير إن أفطر في المعنى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وعلى الذين يطيقونه، قال أي الصحيح المقيم. أيوة، وهو هنا في العبارة، وهذه هنا بقى في العبارة، قال فعليه صوم عدة أيام المرض والسفر من أيام أخرى. هو فصل العبارة، هو ممكن أصلا يبقى، ممكن يبقى المحذوف مضاف فقط. أيوة، إن فصيامه هو كل ما ينفع يتقلل تقدير المحذوف يبقى أحسن. يعني هو في محذوف ماشي، بس كل ما تقلله يبقى أحسن. وعلى الذين يطيقونه، قال أي الصحيح المقيم، فدية إن أفطروا طعام مسكين. قال كان في بدء الإسلام الخيار بين الصوم والإطعام عن كل يوم مسكينا فنسخ. هو هنا ذكر في تفسير الآية إن ذا حكم منسوخ. وعلى الذين يطيقون الصيام، وعلى الذين يطيقون الصيام ده واحد ما عندهوش غير اللي فات، غير المريض وغير المسافر. وعلى الذين يطيقون الصيام رأيك عكس المريض الصحيح وعكس المسافر المقيم، قال الصحيح المقيم إن أفطر يبقى هو كان مخير، كان مخيرا، الصيام للصحيح المقيم كان على سبيل الاختيار، إن أراد أن يصوم صام، وإن أراد أن يطعم مسكينا أطعم مسكينا. يقول كان في بدء الإسلام الخيار بين الصوم والإطعام عن كل يوم مسكينا فنسخ. واضح المعنى ده. ذكر تفسير آخر للآية على اعتبار أن الآية غير منسوخة، من هذه الآية وقع فيها خلاف هل هي منسوخة ولا غير منسوخة، ولكن تنتبه، هو وقع خلاف في الآية هي منسوخة ولا غير منسوخة، بس ما فيش خلاف في إن الصحيح المقيم لا يجوز له الفطر، وإن ما ينفعش يجزي الإطعام مسكين. اللي بيقول غير منسوخة بيقول لا دي معناها حاجة تانية، لكن النتيجة اللي حيوصلونا واحدة، النتيجة اللي حيوصلونا يقول لا الآية دي ليس في هذا. هذا كلام سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال أن هذه الآية غير منسوخة، اللي هو القول الثاني اللي حيذكره دلوقتي. يعني شفنا القول الأول على معنى النص، قال كان في بدء الإسلام الخيار بين الصوم والإطعام عن كل يوم مسكينا فنسك، أو قول آخر الآية غير منسوخة، والمراد الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا تستطيعان الصوم. وعلى هذا معنى الذين يطيقونه يصومون طاقتهم وجهدهم، ويؤيده بعض القراءة وهو يطوقونه أي يكلفونه. ولكن هو يطيقونه محتمل المعنيين، أنه يطيق الصيام، يطيق الصيام بمعنى أنه هو يستطيع أن يصوم، ويطيق الصيام كأنه يتجشم الصيام، يجد فيه كلفة ومشقة. ماشي؟ فعلى هذا المعنى، على هذا التفسير، يبقى الآية محكمة غير منسوخة. إن هو أن هذه الآية من يقول إن على الذين يطيقونه بهذا المعنى، يقول وعلى الذين يجدون في هذه الكلفة والمشقة زي الشيخ الكبير والمرأة العجوز، فيبقى ده يبطل. وإيه؟ ما يقدرش يقضي، ما يقضيش ده، هيقضي إمتى؟ هو كبير، هيكبر لسه أكثر من كده، يبقى يفطر ويخرج فدية طعام مسكين. لاحظ ان الحكم النهائي، الحكم النهائي فيما يتعلق بالصحيح المقيم مفيهوش خلاف، ولكن الكلام دلوقتي عن تفسير الايات، الكلام عن تفسير الايات. فمن تطوع خيرا قال بان اطعم اكثر من مسكين كل يوم فهو خير له، وان تصوموا يقول أي الصوم خير لكم أيها المطيقون أو المطوقون من الإفطار والفدية. يعني بيقول وأن تصوموا خير لكم، على التفسير الأولاني أيها المطيقون، أيها الصحيح المقيم، أن تصوم خير لك. طيب أيها الشيخ الكبير، أيتها المرأة، يبقى هنا على التفسير على اعتبار أن الآية غير منسوخة، إذا صمت، إذا استطعت أن تفعل ذلك، طبعا في حال إيه؟ في حال عدم وقوع الضرر فيه، يعني ما يكونش هيضر نفسه، قد يأثم بذلك، لو هو هيضر نفسه، أن تصوم خير لك. يبقى هنا على المعنيين المذكورين في الآية. إن كنتم تعلمون قال فضائل الصوم، إن كنتم تعلمون واسعة، ولكن هو يعني كأنه بينظر ليه معنى مناسب ليه، يونيت سياسة الآيات. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ما في الصيام من فضل عظيم الجزيل. شهر رمضان قال مبتدأ خبره ما بعده، أو ذلك شهر رمضان. شهر رمضان يبقى مبتدأ وليس الخبر، سيأتي وحيذكر خلاف الخبر. أو ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال جملته ليلة القدر إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما إلى الأرض. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال جملته، يعني نزول القرآن جملة واحدة، نزول القرآن، القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل منجما يعني مفرقا بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاف الحوادث على ايه، على مدار سنين حياه النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. وده لا يتعارض مع ان اول ما نزل في المنجم برضه كان ليله القدر، اول ما نزل في المفرق اقرا باسم ربك الذي خلق كان ايضا في ليله القدر. ففي ليله القدر نزل القران جمله واحده الى سماء الدنيا، وفي ليلة القدر أول ما نزل مفرقا من القرآن برضو. وليلة القدر من شهر رمضان، فهنا في الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه، الذي أنزل فيه القرآن. طب وكونوا في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال جملته ليلة القدر إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما إلى الأرض. قال وهو خبر شهر رمضان، كأنه إذا اعتبر شهر رمضان مبتدأ، شهر مبتدأ يبقى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كأن ده الخبر بتاعه. أو صفته والخبر فمن شهد، يعني كأنه ممكن يعتبره نعت له ثم إيه الخبر يأتي فيه فمن شهد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، قال أي هاديا بإعجازه، إعجازه الهادي عايد على إيه؟ على القرآن، هاديا بإعجازه وبينات آيات واضحات من البيان والوضوح يعني من الهدى مما يهدي إلى الحق والفرقان قال يفرق بين الحق والباطل. فمن شهد قال حضر ولم يكن مسافرا. فمن شهد منكم الشهر شهود الشهر إن هو يبقى يشهد وهو إيه وهو غير مسافر. ولو هو مسافر ومش واجب عليه إن هو إيه مش واجب هو هو يجي هو ساعتها له رخصة فيها الفطر ولو أن يقضيها بعد ذلك. فمن شهد قال حضر ولم يكن مسافرا منكم الشهر أي فيه يعني حضر في الشهر فليصمه أي فيه يعني فليصم في شهر رمضان. طيب لاحظ هنا وده معنى يحتاج إلى تأمل أشير له إشارة وأتركك تتأمل فيه لوحدك بقى التفريع. فمن شهد منكم الشهر على ما سبق كأن الصيام الامتثال لأمر فليصومه من باب شكر نعمة ما سبق على ذلك لو نزول القرآن في شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شفتوا بقى شهر رمضان نزل فيه القرآن بهذه الأوصاف علشان كده بقى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وكأن الصيام فرض الصيام فيه معنى شكر الله سبحانه وتعالى على إنزال القرآن في هذا الشهر. ومن كان مريضا قال مرضا يشق أو يضر عليه الصيام أو على سفر فعدة من أيام أخرى. شبه الآية إيه؟ الأولى. يقول الآية الأولى الآية الأولى تخيير للمريض والمسافر والمقيم. تخيير للمريض والمسافر والمقيم. فين في المقيم؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قبل النسخ. واضح ولا مش واضح؟ وهذه لهما دون المقيم. الآية الأولى فيها تخيير للمريض والمسافر والآية الثانية فيها مريض ومسافر، بس الآية الأولى فيها تخيير للمقيم قبل النسخ وعلى الذين يطيقونه. قال الآية الأولى تخيير للمريض والمسافر والمقيم وهذه لهما أي للمريض والمسافر دون المقيم فلا تكرار. يعني هو مش تكرار بل علم من هذه نسخ الأولى. بل علم من هذه الآية نسخ الأولى أن الصحيح المقيم اللي كان مخير بين الصيام وإطعام المسكين خلاص لم يصل إيه مخيرا فنسخ هذا الحكم. يقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فلذلك أباح الفطر للسفر والمرض ولتكمل العدة. يعني وكأن لما تنظر كده في الآية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فأباح لكم الفطر في حال المرض والسفر. طيب ما هو ربنا سبحانه وتعالى أباح الفطر في المرض والسفر وفي نفس الوقت في وجوب القضاء صح؟ أبيح بس في وجوب القضاء. فإباحة الفطر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وجوب القضاء ولتكملوا العدة. فالله سبحانه وتعالى يسر لك بس عشان تكمل العدة عشان تكمل عدة صيام رمضان. واضح ولا مش واضح؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال فلذلك أباح الفطر للسفر والمرض ولتكملوا العدة. قال عطف على اليسر مثل يريدون ليطفئوا يعني يريد الله لتكملوا العدة يعني أو تقديره وشرع لكم ذلك أي جملة أحكام الصوم لتكملوا أي لتكملوا عدد أيام الشهر بقضاء ما أفطرتم في المرض والسفر ولتكبروا الله قال لتعظموه على ما هداكم أي أرشدكم إليه من وجوب الصوم ورخصة الفطر بالعذر. هذا معنى. المعنى الثاني قال أو المراد تكبيرات ليلة الفطر. يبقى ولتكبر الله وذكر معنيين. المعنى الأول قال لتعظموا، إذا خد معنى التكبير على معنى التعظيم يبقى تعظموا الله على ما هداكم، تعظموا الله على ما وفقكم له ويسر لكم فيه من الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني فسره على معنى التكبير اللي هو التكبير قول الله أكبر، قول الله أكبر، فقال أو المراد تكبيرات ليلة الفطر. وتكبيرات ليلة الفطر طبعا احنا متفقين ان احنا مش هنفصل فيه مسائل فقهية وهنلتزم ببيان معاني الآيات فقط، لكن التكبير في الفطر بعض أهل العلم يقول ان التكبير يكون من الفجر، وبعض أهل العلم بيقول بمجرد ايه العلم ان بكرة ايه ان بكرة العيد. ماشي. مما يحتج به من يقول ان هو من اول ما تعرف ان بكره العيد هذه الايه، فيقول ولتكملوا العده ولتكبروا الله. فدلوقتي يفترض لك على رمضان 30 يوم، بمجرد غروب الشمس انت قد اكملت العده وخلاص، يبقى لتكملوا العده ولتكبروا الله. طيب رمضان 29 عرفنا شفنا الرؤيه، عرفنا الرؤيه ان بكره العيد، يقول انت بذلك قد اكملت العده، خلاص ان العده بتنتهي بانتهاء النهار، خلاص بقت الليله ليله العيد. ماشي. طبعا مش دي معطيات المساله الفقهيه فقط، ولكن من باب الاشاره الى هذا المعنى. ومساله مشروعيه الذكر في ختام الاعمال الصالحه، مشروعيه الذكر في ختام الاعمال الصالحه موجوده كتير، وتتبعها في فضائل الاعمال حسن. تلاقي مثلا في الحج كما سياتي، تلاقي في صلاه الجمعه، تلاقي في الصلوات أصلاً المفروضة الأذكار أحكام الصلاة، ذكر الله سبحانه وتعالى بعد العبادات، تجد أمر إن أمر مضطرد موجود كثير في العبادات. ولتكبروا الله على ما هداكم، قال ولعلكم تشكرون الله في نعمه أو رخصة الفطر، يعني أنه رخص لكم. طبعاً رخصة الفطر من نعم الله، فالأحسن المعنى العام لعلكم تشكرون يكون على المعنى العام. ومن أمثلة ما يسره الله سبحانه وتعالى على الناس في الرخص المتعلقة بالفطر، قوله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يقول أي تقول أني قريب، أطلع على جميع أحوالهم. قال أعرابي يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فنزلت. قال وروي، أي فنزلت هذه الآية، وروي أن بعض الصحابة قالوا أين ربنا فنزلت، وروي لما نزلت ادعوني أستجب لكم، قال الناس لو نعلم أي ساعة ندعو فنزلت. وروي أن اليهود قالوا كيف يسمع الله الدعاء وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء كذا وكذا سنة فنزلت. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. قال أي فليجيبوا لي إذا دعوتهم للطاعة كما أجيبهم إذا دعوني إلى مهامهم. قبل أن نتكلم في هذا المعنى، في قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أول ما ينطرح في الذهن في معنى الدعاء اللي هو دعاء عبادة الدعاء، عبادة الدعاء، دعاء الثناء أو دعاء المسألة، عبادة الدعاء، العبادة اللسانية المعروفة، والعبادة كلها يقال فيها دعاء، والعبادة كلها يقال فيها دعاء. الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يرفع يديه ويسأل الله سبحانه وتعالى ويدعو في سجوده أو غير ذلك، يبدأ دعاء يجيب دعوته إذا إيه؟ يعطيه مسألته أو غير ذلك، يؤجل له مسألته يوم القيامة، يسأل عنه بمسألته مثلا ما قد يسوءه مثلا، إلى غير ذلك، أو لو هي بمعنى العبادة المعنى الواسع يبقى أجيب دعوة الداعي إذا دعان، العبد إذا عبد ربه فإن الله عز وجل يثيبه على ذلك، والله سبحانه إذا عبد عبادة يتقبله الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يأجره على ذلك ولا يضيع عليه شيئا. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال فليستجيبوا لي، يقول أي فليجيبوا لي إذا دعوتهم للطاعة كما أجيبهم إذا دعوني إلى مهامهم. وده معنى عظيم جدا، يعني يحتاج إلى تأمل طويل. إذا كان الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يقول، وتأمل برضو التفريع الجمل، دايما تنظر للكلام، إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. مسلم بن يسار أحد أئمة التابعين يقول إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. طيب فليستجيبوا لي، فليستجيبوا دي جاية بعد إيه؟ جاية بعد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. إذا كان ربك يجيب دعوتك إذا دعوته فاستجب له إذا أمرك ونهاك. فيقول فليجيبوا لي إذا دعوتهم للطاعة كما أجيبهم إذا دعوني إلى مهامهم وليؤمنوا بي. قال أمر بالثبات والدوام. ليه الأمر بالثبات والدوام؟ لأن الكلام إذا كان للمؤمنين، إذا كان للمؤمنين حتى ما هو المؤمن، ما هو مؤمن يعني هو هل هو كافر بالله؟ هل هو يؤمن به؟ الأمر قد يوجه لمن فعله، يا أيها النبي اتق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتقين صلى الله عليه وسلم، الأمر قد يوجه لمن فعله فهذا أمر له بالثبات والدوام عليه، وقد يوجه الأمر لمن هو خارج عنه، هو بره دائرته ما عملهوش، فإذا ده أمر له بالدخول فيه. فإذا قيل للكافر آمن يبقى معناه يدخل في الإسلام، وإذا قيل للمؤمن آمن يبقى أثبت على ما أنت فيه وداوم عليه. ومر معنى ما يشبه ذلك قبل ذلك. وليؤمنوا به قال أمر بالثبات والدوام لعلهم يرشدون. قال راجين إصابة الرشد، راجين لعلهم يعني هم راجين يرجون بذلك إصابة الرشد، كما سبق وتكلمنا عدة مرات في لعلهم يتقون لعلكم تشكرون ونظرها. قال وهذه الآية المتخللة بين أحكام الصوم، هنا بقى إيه معنى لطيف في المناسبة وسط آية الصوم في آية الدعاء، والآية اللي بعد كده لسه في أحكام الصيام، والآية اللي قبل كده في الصيام، فهو هنا يتكلم في ده يدل عليه إيه؟ المناسبة، المناسبة العلاقة بين هذه الآية وما قبلها وما بعدها. تقول وهذه الآية المتخللة بين أحكام الصوم إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء في الصوم والفطر، والدعاء له علاقة قوية جدا بالصيام. الآية في الدعاء بصفة عامة، ولكن لما تقرأها في سياق الكلام في آيات الصيام فكأن فيها إيه؟ إن في علاقة إرشاد، فانتبه إلى علاقة الدعاء بإيه؟ إلى علاقة الدعاء بالصيام. يقول هذه الآية المتخللة بين أحكام الصوم زي ما حياتي بعد كده في الاعتكاف، لا فهمي لسه النهاردة الاعتكاف، طب ما هو الاعتكاف يصح في رمضان وفي غير رمضان، ولكن لان في علاقه بين الاعتكاف ورمضان، ينفع حد يعتكف في غير رمضان ولا ينفع حد يعتكف في غير رمضان؟ ولكن ان في علاقه بين الاعتكاف ورمضان علاقه خاصه، فجاء ذكر الاعتكاف احكام الاعتكاف في ايه؟ في ايه من ايات الصيام. يقول ارشاد الى الاجتهاد في الدعاء في الصوم والفطر. قال وروي ثلاثه لا ترد دعوته، الإمام العادل والصائم حتى أو حين يفطر ودعوة المظلوم. الشاهد في الحديث الصائم حتى يفطر أو الصائم حين يفطر. قوله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال ليلة الصيام التي تصبح منها صائما، لأن ليلة الصيام ما هو مفيش ليلة تصومها، فليلة الصيام يعني الليلة اللي انت هتصبح منها ايه؟ الليلة اللي انت هتصبح منها صائم، وإلا فالصيام يكون في النهار. قال والرافث وحل لكم ليلة الصيام الرافث. قال الرافث عبارة عن الجماع. إذا أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم عن الجماع. لاحظنا أن الرافث في هذا الموضع معنى الجماع، لأنه ممكن يأتي في معنى ما دون الجماع. طب أحل لكم ليلة الصيام الجماع ولا ما دونه؟ ما هو ما دام أحل الجماع يبقى أحل إيه؟ يبقى أحل ما دونه، صح ولا لا؟ ما دام أحل الجماع يبقى أحل ما دونه. لكن لما يبقى في الحج، لما نأتي بقى في الحج، خلينا نقولها علشان إيه نربط الحاجات اللي شبه بعض دي عشان ما نتلخبطش. فلا رفث ما يتقالش لا جماع، أدنى حاجة لا رفث، ولا حتى تتكلم في أمور الجماع ولا حتى تتكلم فيها. وطبعا فضلا عن مقدمات الجماع فلا رفث في الموضع بتاع الحج، لما يبقى في بقى نفي ليه هنا في الموضع بتاع الحج يبقى ايه اقل حاجه، ما يقولش لا فلا رفث يعني الجماع، لكن مقدماته ما فيهاش مشكله. ما احنا شفنا الرفث هنا كان بمعنى الجماع، تبقى هنا زيها لا مش شرط. فهو هنا بيبقى الرفث عباره عن الجماع في هذا الموضع، فانتبه للفرق. احل لكم ليله الصيام الرفث. قال الرفث عباره عن الجماع وعدي بإلى، لان الرفث قال الرفث مع نسائكم مثلا، عدي بإلى لتضمنه معنى الإفضاء، يفضي إلى امرأته، الإفضاء إلى النساء، تضمن مسألة التضمين تكلمنا عليها قبل كده، فهو يفضي إلى، تأتي معها إلى، فكأن الرفث تضمنت معنى إيه؟ تضمنت معنى الإفضاء. يقول كان في بدء الإسلام غير جائز، طبعا على تفصيل كما سيأتي بعد كده. هن لباس لكم، قال أي سكن، أو شبه باللباس لاشتمال كل على صاحبه، اشتمال اللباس على اللابس، اشتمال اللباس على اللابس. هو أصل معناها لو بنتكلم في المعنى معناها كمعنى لغوي اللي هو المعنى الثاني اللي هو بيقوله، لكن هو يفهم منه معنى السكون، يعني هن لباس لكم، اللباس هو الثوب بتاع الإنسان، فكأن مع كثرة المخالطة، مخالطة الرجل بامرأته، مخالطة الرجل بامرأته، فهن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فيصعب مثل ذلك، يصعب هذا الحكم أنه يكون في نهاره وفي ليله، أنه يكون ممنوع من ذلك. فقال شبه باللباس باشتمال كل على صاحبه، اشتمال اللباس على اللابس، ماشي، وده المعنى، كأن المعنى بتاعها إيه؟ المعنى بتاعها كلغة. كلمة سكنة مش منافية ليها، مش كأنه قول تاني في التفسير، لأن هو ده يفهم منه معنى السكون، يفهم منه معنى السكون. بص ده لما بيجي حد لا يفهم معاني القرآن وهيترجم الآية دي ترجمها ازاي؟ هيقول ايه كلوزس مثلا، هيقول ايه هيقول ايه، مفيش كده. ما هو لازم يكون فاهم المعنى، ان هي مش كلمة، هو مش هجيب كلمة ويطلعها من القاموس ويشوف، لا، ما هو ما دلالة ذلك الا العربي لما بيسمع الآية فهمها، صح ولا لا؟ طبعا من يتكلم في ترجمة معاني القرآن دي حاجة زيادة عن التفسير، يعني التفسير زائد، يعني لازم يكون عارف تفسير، لازم يكون عارف تفسير زائد ان هو ملم باللغة الأخرى اللي هيعرف ايه هي الكلام، لكن ما ينفعش حد يكون ما يعرفش المعاني. قال وأنتم لباس لهن. قال سكن، أي لما كان بينكم، لما كان بينكم غاية الخلطة رخصنا لكم لئلا يشق عليكم كما ذكرنا. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. قال تظلمونها، يفسر تختانون بإيه؟ تظلمون، وتختانون جاي من الخيانة، كأنه يخون نفسه، يخون نفسه، يظلم نفسه، يعني بتعديه على محارم الله سبحانه وتعالى. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. قال تظلمونها بما هو حرام عليكم. وقع ذلك على عمر رضي الله عنه، فقال يا رسول الله أشكو إلى الله وإليك الذي صنعته، فنزل بهذه الآية. كان الحكم، يعني باختصار في هذه المسألة، الحكم قبل ذلك الذي نسخ، كان من أفطر، كان من أفطر فاللي هقوله دلوقتي جمعا ما بين الروايات الواردة في سورة النزول، كان من أفطر فصلى العشاء، يبقى بعد صلاة العشاء ما ينفعش ايه، ما ينفعش يأتي أهله ولا ينفع أن هو يأكل، خلاص كده يمتنع بقى عن ايه، كأنه بدأ الصيام بتاع اليوم الجديد. أو إذا نام، إذا نام يعني لو واحد جاء مثلا بعد المغرب نام غفل ايه، خلاص كده فالأمر كان ايه في في مشقة. ثم نسخ هذا الحكم تخفيف من الله سبحانه وتعالى، علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم، وهذا وقع فيه بعض الصحابة أنه يعني كأنه يعني وقع في هذا الأمر في أن يأتي أهله في الليل مثلا، هو بعد العشاء أو بعد ما نام واستيقظ مثلا، فتاب عليكم قال لما تبتم وعفى عنكم محى عنكم أثره. ممكن تاب عليكم، تاب على من فعل هذا الفعل فضل ذنبه، أو تاب عليكم يا معشر المؤمنين بأن رخص لكم، ممكن التوبة على الرخصة نفسها، مش شرط حتى عمل ذنب فعلا. إحنا بالنسبة لنا إحنا ما حضرناش الحكم ده، إحنا ما حضرناش الحكم، ولكن هذا توبة من الله عز وجل عليه، هو إيه رخصة وتخفيف. فالآن باشرهن، قال المباشرة كناية عن الجماع. بالضبط كده اه، وهي متكررة يعني، ان تأتي التوبة بمعنى مغفرة الذنب او قريب بمعنى مغفرة الذنب، وتأتي التوبة بمعنى التخفيف. اه التخفيف والرحم، مش شرط يكون فعل ايه، فعل الذنب قبله. قالت الآن باشرهن، قال والمباشرة كناية عن الجماع، وابتغوا أي اطلبوا ما كتب الله لكم. اقرأ يا ابن الأول لغاية ما نوصل ليه ابتغوا ما كتب الله لكم. قل أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، الآن باشروهن شروا نساءكم وابتغوا اطلبوا ما كتب الله لكم. في تفسير ما كتب الله لكم في كلام كثير المفسرين فيه، ذكر بعض الأقوال الواردة فيها، قال ابتغوا ما كتب الله لكم، ما أثبته في اللوح المحفوظ من الولد. فالآن باشروهن وابتغوا الولد، هذا قد كتبه الله سبحانه وتعالى. قال أو ليلة القدر، ودي من المواطن اللي الأقوال فيها تحس إن تجيب الأقوال جنب بعض تحس إنها متباعدة جدا. الولد، ابتغوا الولد، ابتغوا ليلة القدر، لأن هو دلوقتي أبيح له أن يباشر في الليل، هو صيف النهار فيباشر في الليل، فلا يشغله ذلك عن ليلة القدر وعن تحري ليلة القدر، من ليلة القدر دليله. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ليلة القدر المعنى آخر. يقول أو الرخصة التي كتب الله لكم وما أحل الله لكم، يعني ابتغوا هذه الرخصة التي كتبها الله لكم، ما كتب الله لكم فيها كلام تاني، يعني بعضهم قال ما كتب الله لكم لهم الزوجات، وابتغوا بعضهم قال القرآن، لا فيها ايه يعني، في احتمالات كتير جدا في المعنى. و هناك ما يجمعها، هناك ما يجمع هذه المعاني، عندما يقع امر ان هم يختنون انفسهم ده كان ليه؟ لا هو ايه اللي بيدفعه ان هو يعمل حاجه زي كده؟ شهوه صح ولا لا؟ هو رغبه في نفسه تدفعه ان يفعل ذلك، فرخص له رحمه بهم. فالان باشرهن هذا الفعل يكون بدافع الشهوه، فكان الله سبحانه وتعالى يرشد عباده ان هم اذا فعل ذلك الذي احله الله سبحانه وتعالى بدافع من نفسه حلال وهيعمل حاجه حلال، ولكن ينبغي ألا يشغله ذلك عما كتبه الله عز وجل له. تعال بقى نشوف الولد، هو يفعل ذلك بدافع الشهوة، ولكن ابتغاء الولد الذي يوحد الله سبحانه وتعالى ويعبد الله سبحانه وتعالى، ده عمل عظيم الإنسان يرجو به الأجر عند الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ فهو إذا فعل ذلك، أيوة هو بدافع من نفسه وفي رغبة في نفسه، ولكن لا ينشغل عن إيه؟ افعل ذلك فابتغوا ما كتب الله لكم، افعل ذلك فابتغوا ما كتب الله لكم، خلاص هذا يحل لك، ولكن ما تضيعش ليلة القدر، ما تضيعش العشر الأواخر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له حال خاص في العشر الأواخر، كان يحيي ليلة ويوقظ أهله ويشد المئزر صلى الله عليه وسلم لتحري ليلة القدر. وابتغوا ما كتب الله لكم من الرخصة التي أحلها الله عز وجل لكم. فكأن أصلا هو اللفظ هو عام، وكل الاحتمالات دي تدخل تحتيه، عنوانها الكبير، عنوانها الكبير هذا، هذه رغبتكم، هذا ما تميل إليه من نفسك، وهذا أمر حلال الله عز وجل أحله لك ورخصه لك، ولكن لا تنشغل عما كتبه الله عز وجل لك، حط تحتها بقى اللي انت عاوزه، حط تحتها اللي انت عاوزه نقاط في ذلك. وهذا الجمع اللي ذكرته، يعني ايه، انا ذكرته كده بعبارة ركيكة ماشي، لكن هي عبارته احسن عند ابن القيم رحمه الله، ده جمع ابن القيم لهذا المعنى، بهذه المعاني الواردة في تفسير الله. وكلوا واشربوا، قال جميع الليل حتى يتبين لكم. طبعا كلوا واشربوا هنا امر مش امر الوجوب، طبعا اباحة، صح ولا لا؟ ده امر الاباحة. طب عرفت منين هو امر الاباحة؟ لان اصلا في حظر، ما هو ده امر جاي، هم مش هم كانوا ممنوعين، واحد كان ممنوع من الاكل والشرب، فاذا قيل له كل يبقى الامر كل ده مش الوجوب، امر كل ده يرجعه لحكم الاكل قبل المنع. الاكل كان قبل المنع ايه؟ كان مباح، خلاص بقى الاكل بقى مباح. زي فاذا حللتم فاصطادوا، فمحرم دلوقتي، فاذا حللتم محرم ما ينفعش يصطاد، فاذا حللتم فاصطادوا، يبقى اصطاد هنا امر الوجوب؟ لا، فاصطادوا هو كان ممنوع، اللي انت كنت ممنوع منه رجع حكمه لقبل كده مثلا، بالظبط كده. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، ما شاء الله وسلة كثيرة. يبقى ده أمر، كان في الأمر بعد الحظر، ده أمر بعد الحظر. هو هيذكره دلوقتي، هيذكره دلوقتي، ده ما كانش سيدنا عمر. قال وكلوا واشربوا، قال جميع الليل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، قال بياض الصبح، من الخيط الأسود من سواد الليل، من الفجر بيان للخيط الأبيض. ثم أتموا، فإن خيط في السماء، خيط في السماء، ثم أتموا الصيام إلى الليل، قال فإنه آخر وقته. يبقى من أول تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ده إيه؟ ده بداية الفجر، خلاص هيمسك. ثم أتم الصيام إلى الليل، أو الليل إمتى؟ الأول المغرب، الليل المغرب، ده بداية الليل، يبقى يفضل ممسك في هذا الوقت، فإنه آخر وقته. يقول كان الأكل والشرب بعد العشاء أو النوم حراما، فبعض الصحابة نام عن فطره، فلما انتصف النهار غشي عليه. اللي هو أحد الصحابة كان يعمل طول النهار لأنه تعبان جدا من الفطر، رجع إلى بيته، فسأل امرأته عندها طعام إيه؟ فما كانش عندها طعام، فخرجت تلتمس له الطعام، هو رجع تعبان وقال لي اقعد إيه؟ هتروح تجيب الطعام، فغلبه النوم. فلما طبعا تعبان طول النهار، فلما رجعت قالت خيبة لك، انت تعبان خلاص لازم تفضل مواصل، فصحى، فلما استيقظ خلاص هو لازم يفضل مواصل، فاثناء المواصله في ثاني يوم ايه؟ غشي عليه. وده من اسباب نزول الايه، ده قصه سيدنا عمر من اسباب نزول الايه برضه. والقصه دي تخليني برضه، يعني القصه اللي هو ذكرها هنا، القصة دي تخليك تقول إن معنى فتاب عليكم أوسع من معنى إن لو واحد وقع في الخطأ غفر له، لأن الرجل ده ما وقعش في غلط، صح ولا لا؟ الرجل ده ما وقعش في غلط لأنه من باب التخفيف. العشاء ده جمع بين الروايات، في روايات فيها أنه إذا نام، وفي روايات فيها إذا جاء العشاء، فقال العشاء أو النوم. ماشي؟ يعني أيهما كان أولا يعني. يعني لو واحد صلى المغرب ونام خلاص كده. إنما هو كان هو ياكل من الغداء والعشاء بس. آه. بس العشاء إذا صلى العشاء. صلى. آه. طيب. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ما ذكرنا إن حكم الاعتكاف لمناسبته وتعلقه بالصيام ذكر هنا، مع إن الاعتكاف مش شرط يكون في شهر رمضان. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قل كان إذا اعتكف الرجل فخرج من المسجد جامع إن شاء ورجع. يعني كان هو معتكف إذا خرج مثلا راح مثلا يقضي شيء في بيته أو كده، فقد يجامع طبعا لما يخرج في الليل، طبعا هو معتكف في رمضان وصايم بالنهار، فجامع إن شاء ورجع. يقول فأنزل الله تعالى النهي عن المباشرة ما دام عاكفين فيها. طيب ما هو إيه اللي هيوديه البيت؟ هو ممكن يروح لبيته في حاجة، ممكن يروح بيته في حاجة بقدر الحاجة ويرجع، مش هيقعد. ظاهر الكلام هنا وكأن في نسخ، صح ولا لا؟ ظاهر الكلام قد يفهم منه إن كان في حكم ونسخ، ولكن هو الرواية نفسها لا يثبت بها مثل ذلك. يعني الرواية نفسها إيه؟ رواية الضحاك، رواية مرسلة، لا يثبت بها ذلك. كان عندي دلوقتي اللي عدينا عليه في النسخ في آيات الصيام، ثلاث حاجات. يعني لو حاولنا نرتب المعلومات اللي خدناها النهارده، اللي عدينا عليه، احنا خدنا النهارده آيات الوصية برضه، وفيها كلام في النسخ برضه، في للوالدين والأقربين، صح؟ والمرة السابقة كان في مناقشة في مسألة النسخ، في حر والعبد والعزي والأنثى، كان في مناقشة بس يعني انتهينا من الكلام فيها المرة السابقة. هنا بقى في آيات الصيام مر علينا ثلاث حاجات متعلقة بالنسخ. أول حاجة اللي ذكروا في إن عاشوراء كان فرض ونسخ بصيام رمضان، صح؟ خلي بالك عشان عاوز أرجع لهم تاني بس عشان نرتبهم. والمطيق الصحيح المقيم إن هو كان مخير بين الصيام والفدية، وإن ده نسخ الاثنين. ونمرة ثلاثة ما يتعلق بالليل، وعلم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم، ولو ما يتعلق بالإمساك في الليل. ثلاث أحكام عدينا عليهم في النسخ برضو من باب إن احنا نرتب دماغنا. دلوقتي النسخ بيبقى فيه ناسخ اللي هو رفع الحكم، وفيه منسوخ اللي اترفع الحكم الذي رفع. أي واحد فيهم المتقدم وأي واحد فيهم متأخر في الزمن؟ أي واحد الأول؟ المنسوخ أكيد طبعا. المنسوخ كان في حكم بعد كده في حاجة نسخته فجت بعد كده. الحكم الأولاني اللي هو فرض عاشوراء اللي نسخ. النسخ ممكن يتقال النسخ في القرآن، ممكن يقول الناسخ في القرآن من شهر رمضان فمن شهد منكم شهرا فليصوم. طيب المنسوخ ثبت بالقرآن ولا بالسنة؟ بالسنة. فرض عاشوراء مش جاي في القرآن، يبقى هنا لو قلنا فيها نسخ ده القرآن نسخ السنة، كويس جدا. طيب المسألة الثانية اللي هي الصحيح المقيم ان هو مخير بين الصيام والفدية، وان الحكم ده نسخ. الناسخ قرآن فمن شهد منكم شهرا فليصوم، فهو المنسوخ قرآن برضه. الآيتين احنا شفنا النهارده الآيتين ورا بعض، يبقى الناسخ قرآن والمنسوخ قرآن. طب الحكم الثالث اللي هو المنع من اتيان المفطرات كلها سواء طعام او جماع، المنع من ذلك بعد نوم او عشاء، ثم نسخ هذا الحكم. الناسخ موجود في القرآن، طب والمنسوخ مش موجود كحكم؟ مفيش الامر مش موجود في القرآن، ده موجود فين؟ موجود في السنة. ممكن الاقي آية نسخت آية وكان آية نسخت حديث عادي. فيها خلاف بين أهل العلم هل السنة تنسخ بها؟ فيها خلاف بين أهل العلم. طيب يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. وتلك أي الأحكام المذكورات. حدود الله أي ذوات حدود الله فلا تقربوها. قال لها أن يقرب الحد الحاجز بين الحق والباطل لئلا تدان الباطل فضلا عن فضلا أن يتخطى. اللي هي اللي اتكلمنا عليها من كده قلنا عليها سد الذرائع إن هم تقربش. يقرب تلك حدود الله فلا تقربوها. ما تقربش زي ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش. قال أو المراد من الحدود المحارم. وتكون تلك إشارة إلى لا تباشروهن أي هذا وأمثاله محارم. يعني كأن المعنى نظر لمعنى إيه؟ معنى أخص تلك حدود الله فلا تقربوها. كأن بيتكلم على المعنى الأخص في مسألة إن هو إيه؟ إن هو ما يقتربش من الشيء اللي ممكن يوقعه في إن هو إيه؟ يباشر في وهو معتكف ماشي. أو إن هو يقع مثلا في الجماع وهو صائم أو مشابه يعني. هو معتكف مش كان مخصوص منه. لو فعل هذا الأمر غير الأمر اللي هو من بطل بطلع بكافر يكون محرم. طيب ايه؟ ما انت دلوقتي ليس معنى ان العبادة دي عبادة مستحبة ماشي ان انت ما تأتيش بشروطها واركانها. واحد دلوقتي يقول انا حصل لي صلاة نافلة خلاص مش هزر متوضي مش هزر مزاجي مش هزر دلوقتي بصلي صلاة نافلة يحرم عليها ان يصليها على غير وضوء ويحرم عليه ان هو يصلي الى غير القبلة. بتكلم بغير وضوء انا بتكلم في شرط والقبلة شرط. لا انا بتكلم جوه كمان يحرم عليه ان هو يصلي من غير فاتحة يحرم عليه ان هو ما يركعش يصوم صيام نافلة يحرم عليه ان هو ياكل ويشرب. طب لو اكل وشرب ما يقولش انا صايم وافطر. لكن انت صايم وبتاكل وبتشرب يحرم عليه ذلك لانه بيتعبد لله بما لا يصلح عبادة. ده عبث. اللي بيتعبد بحاجة لا تصلح ان هي تكون عبادة بيلعب. واضح ولا مش واضح؟ فهو دلوقتي انت دلوقتي اعتكاف. ايوه الاعتكاف مستحب ولكن تلتزم شروط الاعتكاف وتمتنع موانع الاعتكاف. لو قطع الاعتكاف خلاص. لكن ما ينفعش يبقى معتكف ويعمل كده. ان هو اصلا هو ابطل عمله اصلا بذلك. يقول كذلك اي مثل هذا التبيين يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون مخالفه الامر. نهايه ايات الصيام يعني بصوا ايات صيام جميله جدا. كذلك يبين الله كذلك كل اللي فات كاف قلنا قبل كده الكاف دي وقف عندها شويه مثل كاف تشبيه كذلك ذلك مثل هذا التبيين. أرأيتم هذا البيان للأحكام والحكم ده والرخصة هنا ولما يكون في واحد مريض ولما يكون في واحد مسافر ويعمل إيه في الليل ويمسك إمتى ويعمل إيه والاعتكاف. شفت هذا البيان فيما يتعلق بأكل وشرب ونهارك وليلك. كذلك مثل هذا البيان يبين الله آياته للناس. المعاني دي ربطها مثلا اللي بيجي يتعلم فقه يقول لك الفقه ده علم جامد. يتعلم فقه يقول لك الفقه حاسس ان الفقه علم جامد. لو بص على الايات ايات الاحكام مش هيقول عليه علم جامد. لانه اذا نظر مثلا يقول طب بص انا عندي مثلا في الشرع ازاي اتكلم في اي باب بس اتكلم مثلا على الوضوء ازاي في الشرع فيه اركانه وازاي فيه مبطلاته مستحباته. طب ولما يبقى مش موجود لما ما اقدرش ان انا اتوضى فيش ماء او انا معذور الشرع ما سابنيش قال لي انتقل لايه ولما انتقل للتيمم اتيمم ازاي. انت كل ما بتقرا في الاحكام الفقهيه ده بيزود ايمانك لان الذي بين لك ازاي تتوضى وازاي تقف تصلي وازاي تطلع زكاتك وتكتبها ازاي وتعد من امتى لامتى وتبقى سنه ولما توصل لصلاه الذي بين لك ذلك بين آيات، بين آيات كثيرة. مش بس تعالى بتكلم فيه ولا طيب أين النار؟ إثبات وجود الله، إثبات وحدانية الله. قال الله سبحانه وتعالى يبين للناس الأحكام حكم الفقه، هو واقف وبيتوضى ولما يجي يستنجى من البول ويعمل ده يبين ليه، ولا يبين له الغاية العظمى؟ كل ده مبين. فالإنسان كلها بينظر ويتعلم العلم وينظر في الأحكام، حتى لو الناس وصفت حتى ظنوا أن الأحكام دي أحكام جافة، هو علشان شيء بالسلطان الزاوية صغيرة جدا، إذا وسع النظر حمد الله على هذا البيان، وعرف أنه هو لما يكون في شيء يحتاج إلى بيان وهو لا يراه يعلم أن الله بيّنه بالسنة اللي مش عارفه. فكما تعلم الأول يشتاق أنه يتعلم الثاني فيزداد علمه، يهتم بالعلم أكثر لأنه يريد البيان، وخلاص عنده يقين أن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك. بص بعد الأحكام هذه الخاتمة للآية والتدليل الآية ينقلنا نقلة أخرى خالص. بعد الأحكام كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال أي لا يأكل بعضكم مال بعض بوجه لم يبحه الله. هل ممكن حد يأكل مال حد بغير الباطل؟ عادي، بيع وشراء، كانت فلوسك بقت فلوسي صح ولا لا؟ أو أنا عطيتك هبة من عندي. لذلك في الآية إيه؟ بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لكن أهديتك أنا مسامحك مفيش مشكلة. ولا تأكلوا أموالكم، لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل بوجه لم يبحه الله. طيب، وتدلوا بها إلى الحكام. يقول سيذكر معنيين، كل معنى نتكلم عليه لوحده. قال ولا تلقوا حكومتها، يعني الحكم فيها، ولا تلقوا حكومتها إلى الحكام عطف على المنهي. يعني كأن، يعني عطف على المنهي، كأن ده نهي وده نهي، كأنه نهي عن شيئين، كأنه نهي عن شيئين. ولا تأكلوا ولا تدلوا، في قراءة شاذة كده، ولا تأكلوا ولا تدلوا، تكرار لا، يعني كأنه نهي عن حاجتين. هو الاحتمال الثاني ان هو يبقى نهي عن حالة فيها الموضوعين دول مع بعض. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، تعملوا الاثنين مع بعض، زي لما سبق قبل ذلك في قول الله سبحانه وتعالى زمان ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. في ناس قالت ده فعل منهي عنه، ده فعل منهي عنه، في قالوا اللي ده دي حالة واحدة ان هو يلبس ويكتم. المعنى الثاني يقول او نصب اللي هو تدلو بتقدير ان، يعني وان تدلو يبقى ساعتها كأنه نهي عن ايه؟ لا دي ساعتها يبقى حاجة واحدة. امتى تبقى نهي عن حاجتين؟ لما يبقى عطف على النهي، عطف على النهي، تدلو تدلو مجزوم، مجزوم صح ولا لا؟ عطف على النهي والتاني منصوب، ماشي، والاثنين اصلا علامه واحده حاسس النون. طيب ايه الفرق ما بين المعنيين؟ يعني المعنى الثاني هو الطريق تاكلهم بالباطل لان هما يتجوزوا. هنا بقى هنا دلوقتي ياكلوا اللي هو فعل واحد، هو فعل واحد من هذه الصوره، ياكل مال اخيه ثم يذهب يتوصل للحاكم. اصلا تدلو من الادلاء، عارفين الدلو؟ الدلو اللي بينزل في البير، هو الدلو الذي يتوصل به الى المال. يتقال يدلي، يدلي اليه بواسطه، يدلي في المواريث، كانها ايه؟ ما يتوصل به الى الشيء. وتدلو بها الى الحكام كانه اكل مال اخيه، وممكن يكون ما فيش بينه، وده بيحصل كتير. اكل اخذ منه فلوس مثلا، قال له هات هتلف منك، استلف منه مبلغ وما كتبوش ورقه، الورقه دي باينه صح ولا لا؟ ما كتبوش ورقه في شهود، فيسارع هو اللي عليه فلوس، يسارع الى القاضي ويقول ده بيقول ان هو عاوز مني ايه، بيقول ان هو عاوز مني فلوس. هيدخل القاضي يحكم، هيحكم على الظاهر. انت عاوز منه اه تقيم البينه بتاعتك، معيش بينه، ما هو معيش بينه، ما كتبتش ورقه. طب انت خلاص احلف بس كده، انتهى الموضوع. وفي ناس بتفتكر ان كده الموضوع انتهى عند الله، وما انتهاش عند الله. وعلى العكس، في ناس بتفتكر ان كده القاضي ظالم. القاضي مش ظالم، القاضي بيحكم على الظاهر. يعني لو انا وانت، ان شاء الله ما يحصلش كده، يعني انا وانت ايه، انا اخدت منك فلوس وما كتبناش ورقه، وبعد كده انا انكرتها ورحنا للقاضي، خلاص مفيش بينه. القاضي هيقول انت ما عليكش حاجه، امشي، انتهى الموضوع. القاضي ظلمني، القاضي ما ظلمنيش، لان هو بيحكم على ايه؟ بيحكم على الظاهر. هذا لا يغير من الحق عند الله شيئا. اللي لبني لربع جنيه لسه في حساب في الاخره، ولكن القاضي بيعمل على الظاهر. وهيخش يقول لك بس ده شكله وشه سمح، بس ده شكله ما يكذبش. لا، مش كده الظاهر، هو هينظر في، هيمشي على خطوات، هيبص في البيانات، هيعمل ايه. ف القاضي كده ما ظلمش. علشان كده الانسان لما يكون في حقوق، حتى لو مع صاحبك واخوك وحبيبك، لازم يكون في ورق، ولازم يكون في بيانات. والحاجات دي ما يبقاش فيها ايه، يقول لك عيب يا اخويا كده، احنا بينا، هو احنا يكون ما بينا ورق مثلا؟ ها زي بالظبط كده. هو الحكم ايه؟ طب هنا في ظلم؟ لا، فيش ظلم هنا، فيش ظلم، لان هو يحكم على الظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم على الظاهر، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على الظاهر، مع ان ممكن ينزل وحي يتقال ده فلان، من غير ما يقعدوا يجوا يحكوا، ينزل وحي والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان ده خد من ده وخلاص على كده. ولكن عشان فعله تشريع، فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. لذلك زي ما بقول لك دلوقتي، واحد اخوك وحبيبك، اكتب ورقه، اكتب ورقه، ده مش معناه ان انت شاكك فيه، ولا بيبقى في حقوق، الحقوق تحفظ. انا هموت، عيالي ما يعرفوش، عيالي يعرفوا مش كويسين، هو مات، عياله ما يعرفوش، عياله يعرفوا مش كويسين. الحقوق تفضل، الحقوق، كل الحقوق دي الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذره. واللي ليه حق من حد، كل الحاجات دي بقى تخلص منه. عشان احنا كنا محرجين نكتب ايه؟ محرج ان انت تكتب ورق تقول طب ما انا دلوقتي لما هتحاكم، ماشي، وانت لما تحاكم هيبقى في ورقه ولا مفيش ورقه؟ في شهود ولا في شهود؟ فهنا الصوره التي ذكرتها معنى صوره ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما، ان الرجل ما يكونش ان هو يكون اكل مال اخيه ومفيش بينه، فيجري هو علشان ياخد حكم من الحاكم، فيبقى دي صوره من صور اكل الاموال بالباطل. ما تفتكرش ان ما دام هو فعل واحد تقول يبقى اذا يبقى اكل المال بالباطل لوحده مش حرام، وده لا، هي مش معناها كده. هو ممكن يكون في صور، ممكن يمنع او ياتي تحريم لصوره معينه، واكل الاموال بالباطل محرمه في مواضع اخرى عادي يعني. ولكن دي صوره ياكل فيها المال ويروح يتقاضى علشان يتحكم له، وهو عارف جواه ان هو ايه، عارف جواه ان هو غير صح، ان هو مش صح الحق. طيب لو اتقال بقى لا، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، يبقى ده نهي لوحده. يبقى اي صوره حتى راح للحاكم ما راحش للحاكم، ده موضوع. ولا تدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم. هنا نجد في بعض كتب التفسير، بعض المفسرين لما يفصل المعنى يتكلم في قضيه ايه، في مساله ايه، الرشوه. وتدلوا باموالكم الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم. هو الحكام مثل القاضي اللي بيحكم، فيروح فيرشيه، سواء بقى يديله مال، يجيب له هديه، يعمل اي حاجه بحيث ايه، ياكل حقه، ياكل حق اخيه. اقول لتاكلوا فريقا، اي طائفه من اموال الناس، فريقا من اموال الناس يعني طائفه شيء من اموال الناس بالاثم. قال بما يوجب الاثم كاليمين الكاذبه، وانتم تعلمون انكم مبطلون. نتوقف هنا، والمره القادمه باذن الله بقى الكلام فيها الأحلة، ايات القتال، ثم بقى البدء في ايات الحج. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حج بيته الحرام، ونساله سبحانه وتعالى في هل في علاقه بين ده وده ولا لا؟ اكيد في علاقه، بس هو المناسبه هنا يعني فيها نوع من الخفاء شويه. المناسبه هنا فيها نوع من الخفاء. ممكن البعض يتكلم مثلا في مثلا بعد ذكر اشياء متعلقه بحقوق الله، حاجه فيها شيء متعلق بحق المخلوقين او ما شابه، ساعات يعني يكون في المناسبه بتبقى اوسع في معنى ايه، في معنى عام. الله تعالى سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.